السمر والصيف متفقين ان هو بيسموه ابورشن، حتى سميناهم تحت اسم السمر ابورشن الاثنين دول. هنبدا النهارده في المره الثالث الامراض الفايرال ديزيز بتاعت الشيب اللي هو الدي بي ار او البيست ديسبيتايت سيروم، اسمه اختصار بي بي ار بيست ديسبيتايتس رومس، ده اختصار المرض اللي هو الدي بي ار، او له اسم ثاني اسمه البول بليد، او بيسموه البليد بتاع اسمه الرومنان، او اسم خاص مختصر اسمه كاتل يعني القاتل او الفتان. مرض موجود عندنا في مصر بيعمل موربيديتي ومورتاليتي عاليه في الشيب وفي البول، وفي البول اكثر من الاول اهو. كل الامراض بيقول شيب اند بول الا المرض ده بيقول بول اند شيب، عشان كده بيسموه البول بليد، او البليد بتاع اسمه الرومنان، او البيست ديسبيتايتس رومنان، او الاختصار العام الناس كلها عارفاه بي ار بيست بي، والثانيه بتايتس، وبعدين رومنان الاختصار البي بي ار المرض بتاعنا بتاع النهارده. المرض ده موجود عندنا في مصر، دخل سنه 87، وكان وقتها بيعتبروه اكزوتيك وارد او مستورد او سي او وافد. اكتر من فتره دلوقتي بقى متوفر، بيعتبروه اكزوتيك دلوقتي. واقول تاني، المرض دخل عندنا في مصر سنه 87، واول ما دخل في محافظه الفيوم والجيزه، وبعد كده انتشر في كل المحافظات، يعني موجود في كل الجمهوريه، ومثلنا مشكله كبيره، وبيعتبروه اكزوتيك دلوقتي وارد ووافد. المرض ده شبيه الكاتل بليك بالظبط، هو ابن عمه بالصوره بس كل في كل حالته. الريتر بيست خلصنا منه العالم كله اتخلصت منه، لكن ده مشكله في معظم العالم او معظم المرض اللي هقول لك عليها دلوقتي، وسبب لنا عندنا في مصر مشكله كبيره قوي. ده مقدمه بسيطه عن المرض. المرض المنشا بتاعه هو الغرب الافريقي وسط افريقيا، عشان كده هناك كان احتلال فرنسي، فتلاقي الاسم واللغه كلها ايه؟ فرنساوي. فالاسم حتى الاسم ديسبيتايتس رومينان جاي من ايه؟ كلغه جاي تحس ان هي حاجه ايه؟ اللغه الفرنسيه. انتشاره تاني بدايته هنا في كولومبوار او ساحل العالم، دي المنشا سنه 1942، ومنها انتشر بقى في كل افريقيا، انتشر عندنا في الشرق الاوسط والجنوب الغربي من قاره اسيا بما فيهم الهند. اقول تاني، المنشا بتاع المرض ده افريقيا زي المرضين اللي فاتوا. المرضين اللي فات وغيرت بالي كان منشأه كينيا، والبروتا كان منشأه ساوث افريكا، يمكن البروتا منتشر في العالم كله، لكن غيرت بالي فيه زي ما قلت لك المره اللي فاتت في افريقيا فقط. المرض طبعا منشأه ساحل العاج او الغرب الافريقي، ومنه انتشر في الشرق الاوسط كلها، كان فيهم اخر حاجه المغرب، يعني انتشر كله، يمكن الخريطه دي ناقصه شويه، كان كمان المغرب العربي كله، وبعدين جنوب شرق او جنوب غرب اسيا بما فيهم الهند فيها المرض ده. لكن اللي عاوز اقول لك عليه، المرض موجود وهيقابلك، وبيعمل موربيديتي ومورتاليتي عاليه في الشيب وفي الجود. وبكرر تاني، المرض ده بنقول الجود ده في الشيب، عشان لو حد سال ان السستنتيفيتي زي ما اقول لك دلوقتي بيكون اكتر، وسموه كده الجود بليد او البليد، واسمه رومانا. والمرض منشاه قلت لك افريقي، لكن موجود في مصر، موجود في منطقه الشرق الاوسط كلها بما فيها دول الخليج ومصر والمغرب العربي، ومسبب مشكله كبيره. وهي قبل دخل عندها 87، بقرر عليها عشان الناس لسه داخله، بطول في المقدمه شويه عشان الناس اللي اتاخرت دول. وبعد كده في كل المحافظات هيقابلك كمرض موجود ومتوسط عندنا في مصر. المرض ده بيعمل ايه المرض؟ قبل ما اخش في الصوره دي، المرض ده بيصيب نيل البول والشين، بيعمل اورال ليجن مع سالفيشن زي الريندر بيست، بيعمل سيفير انترايتس، وبعدين بيعمل نمونيا، يزيد شويه في النمونيا عن الريندر بيست، فبيعمل ديهايدريشن ويعمل موربيديتي عاليه ومورتاليتي عاليه. اقول تاني، المرض بتاعنا ده مينلي بيصيب تروبيك في جلاستيك ستايل تراب من اول الماوس لغايه الايه؟ الريكتر. فبيعمل اروجن والستريشن في الماوس، فبالتالي في سالفيشن معاه اعراض النزل ديشارج والنمونيا، وبيعمل سفير بلادي دايري، وبعدين يعمل ديهيدريشن، وبعدين يعمل الاس والموست ديهيدريشن. يعني لو احنا عاوزين نعرف ده مرض هايلي كونتيجن، لو عاوزين نعرف المرض ده هنقول هايلي كونتيجن فايرال ديزيز اوف ايه؟ الجود اند الشيب. اول مره او المرض الوحيد اللي بتحط الجود الاول اند الشيب هو المرض ده، يبقى هايلي كونتيجن. فيرال ديزيز اوف كوت اند شيف بيعمل ايه؟ ابارتازي باي استوماتايتس دايريا نمونيا اند هاي مورتاليتي. اربع حاجات بيعملهم. اقولهم تاني، مرض بيعمل استوماتايتس ودايريا ونمونيا وبعدين هاي مورتاليتي. دي من الكاركترستيك بتاعه. المسبب بتاعنا بتاع المرض ده فيروس زي ما احنا قلنا عنوان احنا دايما في الفيروس بتاع الشيك فهو فيروس ديزيز. الجينة بتاعتنا اسمها بارا ميكزو يعني شبيهة بالمقاطية. اسمها ايه؟ بارا ميكزو او شبيهة بالمقاطية كفاميلي. والفاني الجينة موربيليا. انا واقف عند كلمة موربيليا فيروس ده في مجموعة من الامراض الموربيليا ده السبب فيه. كل الموربيليا فيروس دي تبقى سنسيتيف فراجايل. رغم ضربتي فيروس في الهوست بيعمل وفيات عاليه الا انه بره الهوست سنسيتيف فراجايل. اقل حاجه تموته شويه الصن لايت دول اللي بره دي بعد عدد ساعات ممكن تموته. الهيت الخمس دقائق عند 60 درجه ممكن تموته. اي ديس انفكتد ممكن تاثر عليه. الفيروس بتاعنا ده سنسيتيف فراجايل وديبيند في الايزوليشن زي ما اقول لك بعدين واحنا بنوصل للمواطات العاليه. واضح؟ الفيروس بتاعنا ده اللي هو الموربيلي له خاصيه السيل اسوشيتد فيروس. يعني ايه سيل اسوشيتد؟ اثناء الفيروس في البلاط بيعمل اتاتشمنت مع الليكوسايت خصوصا الليمفوسايت فبيسموه ليمفوتروبي وبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل اميون سبريشن. ولما اقول مرض بيعمل اميون سبريشن يعني تتوقع ظهور اي امراض ثانيه مع الاعراض دي. يعني الاربع كلمات اللي انا قلتهم في الاعراض اللي انا قلنا تتوقع ظهور اعراض ثانيه ممكن تظهر. ليه؟ لو اي مرض ليتك او دورمان والمناعه نزلت ممكن تظهر معانا. فالفيروس بتاعنا بيسموه سيل اسوشيتد فيروس. الحقيقه الفيروسيه تبدا مع الليمفوسايت كده خصوصا الليمفوسايت عملها ديستراكشن شويه وبالتالي ممكن يحصل كتير في بعض الفيروسات او بعض التكتيك او بعض الفيروسات. وأهم حاجة كمان السيل اسوشيتد استخدمها في العزل. بمعنى ما ينفعش ان انا اعزل الناس يا اما اخد البول بلاك او على كده انا بقول لك لازم تاخد البلاك بول. وكل الفيروسات اللي هي السيل اسوشيتد يبقى في العزل احسن حاجه تعزل منها هي البلاك بول. اتكلمنا عن البلاك بول قبل كده في العمل او قبل كده واحنا بنقول امراض ثانيه. واضح؟ الاكثر من كده ان الفيروس بتاعنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه هو سنسيتيف فراجايل وسيل اسوشيتد ها له ريليشن شيب مع بعض الامراض. البي تو ار ده كفيروس وموبيلي له حاجه اسمها كروس بروتكشن مع فيروسات ثانيه زي الريندر بيس. عشان كده بقول لك نفس المجموعه يعتبر ابن عم على طول. والمجموعه دي لو قلتها لك لها كروس بروتكشن كمان مع المجموعه الثانيه الفيروسات الثانيه اللي هو الكناين ستيب مجموعة مرض تاني في اليومن اسمها الوبيليا او اسمها اليومن ميسيس الحصر. مرض رابع او اخير كمان بيسموه الهندرا او بيسموه الوبيليا فيروس بينيكواي اسمه هندرا ديزيز. كل المجموعة دي بيحصل الكروس بروتكشن منه. يعني ايه كروس بروتكشن؟ خلينا في الكروس بروتكشن الاسهل بتاعنا ده بيستخدم الثلاثه دول التستيرما والهندرا والهيومن ميس. انا يهمني في المقام الاول الريليشن شيب ما بين الريندر بيس والبي بي ار. لما المرض قلت لك دخل عندها 87 كان لسه عندنا ريندر بيس. دلوقتي مصر يمكن في اول الثلاثه ريندر بيس خالص ودخل عندنا دلوقتي كده دي وهو البي بي ار. فاستعملنا ايه؟ فاستخدمنا العلاقه دي الكنترول ما كانش لينا تكسير فحطينا التكسير بتاع الريندر بيس ده عشان نحصل بيه الشيب والجول عشان ندي بروتكشن للبي بي ار. ودي خاصيه استعملناها دلوقتي في الاثنين تكسير موجودين بتاع الريندر بيس او البي بي ار ولا الريندر بيس دلوقتي ما حدش عارف ايه التكسير. ارجع تاني واقول الخاصيه دي بستعملها في الكنترول. بمعنى ها ان البي بي ار فيروس ممكن نعمل بروتكشن للكامل اجينست الريندر بيس صح؟ والعكس صحيح. بمعنى الريندر بيس فيروس هنا في الكامل في الشين ما لو دخل الشيب ما بيعملش باثوجينيز ولا يعمل اي اعراض بس هيطلع انتي بادي تدي بروتكشن اجينست الدي بي ار. ادي العلاقه اللي عايز تعرفها. بص البروتكشن ما بين الاثنين فايروس، الفيروس بتاع الدي بي ار ده لو راح يتقاتل هيطلع انتي بادي ومش هيعمل اي باثوجينيز بس هيصد للريندر ميست. والعكس صحيح، الفيروس بتاع الريندر ميست لو راح يشيب ويقود مش هيعمل اعراض لكن هيدي بروتكشن اجينست الدي بي ار. وعشان كده ممكن تستعمل التأثير ده للمرض ده والعكس صحيح، حتى اليوم الميسي حتى ديسمبر يلوزوا الاثنين للبولوم بروتكشن معاهم. واضحه؟ نخش في السستينابيلتي. ده مرض في المقدمه قلت لك سابوي جول كليب فاكلي جول رقم واحد وياليها الشيب. يبقى مرض في جول رقم واحد ثاني حاجه بتصير الايه؟ اليوم المرض بيبقى مور كبير في اليوم زان الابط. يعني المرض في الاعراض الصغيره بيبقى اكثر ضراوه واكثر عنفا وبالتالي تعالي اكثر من الكبار. والمرض في الايه؟ اللي بتبقى الضراوه عاليه فيه من ثلاثه اللي هو ده لغايه 15 مرة. يعني ثلاث شهور لغايه سنه ونص اكثر عمر بيبقى فيه سستينابيلتي عاليه والسيفيلتي عاليه والمورتاليتي عاليه فيه. لكن المرض بيصيب الشيب والكور الكور ايه؟ الكور 6 سستينابل بس السيفيلتي اكثر فين؟ من عمر اليوم اللي هو ثلاث شهور ل 18 شهر. واضح؟ نسبه البطريق ايه السستينابيلتي بتاع المرض اهو. الترانسميشن بتاع المرض ده انا قلت لك هاي كونتيجنس الاول ومين عن طريق الهريشن. ترانسميشن مين عن طريق الهريشن ده انا هقول لك بعد كده. ممكن عن طريق الجيشن مع التمليك الفول والووتر ومين دي عن طريق الكونجنتايفا او الكونجنتايفا بتاع المرض. يبقى في ثلاث طرق الترانسميشن الاساسي هو عن طريق الهريشن. يعني في المرحلة الثانية الجيشن وممكن يخش عن طريق الكونجنتايفا او عن طريق النار. واضح؟ الباثوجينيسيس قبل ما اخش في الاعراض بتاعت المرض ده، المرض مين الكريتيريا كروبيك على الكريتيريا بتاع الضغط والسبانيا الفات ومين ممكن يروح للسبيرادري عشان كده لما تروح تتكلم اسمها بارني تجاه المخاطيه. ها؟ فمين على السبيرادري از دايجستيف ويليها السبيرادري. وقبلها يبقى ليمفوتروبيك وهو موجود في البيرينيا مع الضغط قلت لك بيعمل اتاتشمنت مع الليمفوسايت ويعمل اميونوسبريشن. ولو اعتبرت ده الفيروس بتاعي كباثوجينيسيس اللي احنا اتفقنا اسمه مورفيلي فيروس اللي هو سنسيتيف فراجايل عن طريق هريشن او مجيشن او حتى الريبس الفريق بتاعت الاي باي واي هيخش الجسم. ها؟ هيروح الكلاب هيعمل الفيرينيا اللي بتستمر من 3 ل 4 دقايق وبالتالي هيكون هنا ايه؟ فيفر في ارتفاع درجه الحراره. واثناء الفيرينيا قلت لك بيعمل اتاتشمنت بالليمفوسايت وممكن يعمل اميون سبريشن. وبعدين الفيروس يحصل له لوكاليزيشن على الاكسيريم بتاع الجاستر انتستاينال تراك مينلي وممكن الاسبيرال بس اساسا هي الجاستر انتستاينال تراك من اول الماوس لغايه الريك ممكن يعمل فيهم ليش. وبالتالي هنا لما يحصل في الاكسيريم هنا يروح يفشل يعمل انتروجن والتريشن في البطة من الجوزة فبتعمل استوماتيتس وبيعمل انترايتس والانترايتس دي السكير دي بتعمل ديها هيدريشن والديها هيدريشن بيعمل فيس. تاني يا دكتور. بجانب ان الروح اللافي كمان بيعمل هوست. اقول كام؟ الفيروس بتاعنا روح الهوست اللي اتفقنا بتاع الهوست الجوز رقم واحد جاي الشيب سواء بالانهيليشن او الجيشن او عن طريق المخص المبريد هيوصل للطلاب يبقى سيل اسوشيتد بيعمل اتاتشمنت للليمفوسايت ويعمل فايرينيا من 3 ل 4 دقايق وبالتالي هيبقى اول عامل عنده هو الفيفر والحراره. وبعد كده يحصل له لوكاليزيشن في الاكسيريا بتاع الجاست والانتستاين تراك والريسبيراتوري. ولما بيحصل اول الماوس لغايه الريكتم فبيعمل استوماتايتس اوجن والستريشن فبيبقى فيه هنا ايه؟ الستريشن واستوماتايتس وسلايفيشن. دي اول عامل. وروح الجاست والانتستاين تراك كمان الاسمول انتستر يعمل فيها اوجن فبيعمل سيفير دايريا وبتبقى ملطم. الدايريا دي كفيله بتعمل ديهايدريشن والديهايدريشن هو اللي بيسبب النسبة او الوفاه او المورتاليتي العاليه. في نفس الوقت الفيروس بيروح الضم وبيعمل نمونيا فبيعمل اعراض الايه؟ التنفسيه كلها اللي تحت. اقول تاني؟ سهله؟ ايوه يا دكتور تاني. خلاص؟ السايز او الاعراض هي بالعرض وهي بتكون هتلاقي خطوط بتكون كده دخلنا خلال مريخ الاسد او الكوره سموها سيبرا واكب او سيبرا ستالك او العاب اللي هي كده عباره عن فيشن اللي انت شايف موجوده هنا في مصر سموها سيبرا واكب او سيبرا ستالك. قلت لك قبل كده في الترم الاولاني كلمه سيبرا واكب او سيبرا ستالك تبدا بس دي ان كاركترستيك وبيجي دي ار اللي هو التعمى على طول وفي كمان في دي حياه. نسيت اوريك الصور بتاعت المرض لو انت عاوز تشوفها كلها كده بتاعت حيوان بتتكون تريح والاكتيفيشن والنزل ستشارج تفتح الفوق هتلاقي الاكتيفيشن والروجن وبعض الحيوانات تلاقي فيها سادات مدممه وفي الاخر هيحصل لها ديهايدريشن والبانكونسي ويحصل بس. ودي الصوره بتاعت السيبرا ستريلي يعني كل الفيزيك طبعا مش واضحه قوي هتلاقي في حمره كده بتقول زي السيبرا ماركت او السيبرا ستريلي عشان لو ركبت الصوره ولا حاجه الصوره تعرف تلعب واضح او في ان كاركترستيك يبقى كلها الفيروس اللي بيسيبني تريفك على الوقت والسيستم ده من اول الماوس لغايه الريكتر او الراب دي الدياجنوزس بتاع المرض اولا الدياجنوزس باد غالبا بيبقى باد الدياجنوزس باد يعني رايح منك بعض الحيوانات يعني ميته ميته ها فلو انت مش محصل كنترول هقول لك في كميه هتكون منك في صوره كبيره اه لازم واضح الدياجنوزس غالبا هتكون باد بالنسبه لو هي ايه طيب. بعد كده قلنا التشخيص بيعتمد قلنا قبل كده اي تشخيص بالامراض المعديه في ثلاث نقط بيكون سسبكت والنقطه الرابعه اللي بقول لك عليها هي ديستيك فير اون اكت بمعنى الساينس والبي اتش والهيستوري كل دول والايه سسبتابيلتي كل دول بيدوك سسبكت مجرد احتمال. النقطه الرابعه في التشخيص اللي هي ديستيك فير اللي هي لابراتوري تيست او لابراتوري دايجنوز انا هجمعهم لك كلهم مع بعض في التشخيص. فاول حاجه هنا من السايز من دي اف نقطه تساعد في التشخيص الهاي موربيديتي والهاي مورتاليتي برضه نقطه تساعدك في التشخيص. اول التشخيص الصح اللي هيدي لك كونفير اللي هي الفايرال ايزوليشن والماتيريال اللي عندي اللي هتعزل منها عرفها تماما ده هورد راب على هيبريد او انت او احسن حاجه تكون البافيكو لو هو ايه لايف وستايل فايرين. طب لو هو ديت حته مهمه لازم تعرفها ان الحيوان ديت لازم تاخد الرعاية بتاعتك از سون از بوسيبل خلال ساعتين من الوفاه اكتر من كده مش هيعرف فايرال ميوتيشن. بقول تاني الفيروس بتاعنا ايه تكون السكريشن والاكسكريشن بس رغم كده سنسيتيف فراجايل شويه الشمس تفوته واول سايد ظهور خلال سيفرال اور ممكن يموت. عشان كده الفيروس ايزوليشن الحيوان حي قدامك استاذ فايرين ممكن تاخد الباك بوز او الهوت بوز على الاقل عشان الفايبر اسوشيتد مع الانفصال دي اول نقطه. طب لو حاولت دي احسن حاجه عندي بريزنت الكلام في نود والسكرين واللام اعزل من دول بس لازم تعرف معلومه مهمه ان السامبل والفايبر ايزوليشن للديد انيمال تيجن او تاخدها شوف بي تيجن از سون از بوسيبل ثرو تو اور افتر ديز يعني خلال ساعتين من الوفاه تعمل حضرتك عينتك بعد كده ما ينفعش تعمل فايرال ايزوليشن لكن ممكن تعمل الخطوه اللي هقول لك عليها اللي بعدها. طيب الفايرال ايزوليشن ده على تيشو كلتشر وخصوصا ما ينفعش ممكن تنفع الفيرو هنا ممكن تنفع بس طيب بس الخلايا الاحسن هي البرايمري سيل بيسموها اللام كدني سيل دي احسن خلايا تعمل عليها واضح؟ وبعدين تعمل كونفيرمال بقى الفايرال سنترلايزيشن تيست او حتى الفيشر. النقطة الثالثة في التشخيص والمهمة لازم تعرفها انك تعمل فايرال او انسبريشن للفايرال انتيجن. يعني ايه؟ يعني الفايرال ما ممكن تعمل بيكشر البوسة دي وعلى فكرة ممكن تعزل حضرتك من السلايفا والليزر بتشار والبيس كل دول ممكن تعزل منهم بس خلي بالك قلت لك الفايرال سنسر فراجايل هيموت هتاخد العينة ومش هتلاقي فيه. اللهم لو خدتها بسرعه وحطيتها على ميتلس ميديا وبعتها المعمل بسرعه واضح؟ لكن يجوز من السلايفا يجوز من الاروجن يجوز من نسل التشار يجوز تعزيلهم من الفيسز كمان لكن الحتتين اللي لو قلت لك عليهم ده الباف كور او نزلت الليف فلويد والسبرين والارك احسن لك بس بعد الوقايه على طول ممكن يجوز تاخد من الحاجات دي بس تبقى فريش على طول وبسرعه لان الفيروس مسكين. الخطوه اللي بعد كده قلت لك وده عشان نزلت وعمالها بيقول لك ديمستريشن للفيرال انتيجين. في حاجه لازم تعرفها ده اللي هي الافار جيل ميونو ديفيوجن او ديمستريشن تيست اعرفها زي ما تعرفها افار جيل ديمستريشن تيست او يسموها الافار جيل ميونو ديفيوجن ده اختبار سيرولوجي ممكن اعمل بيه ديتكشن ودايركت زي كده البيس بيس او دي سبيس ممكن اشخص بيها الايه البي بي ار. ممكن بعد كده اشخاص سيرولوجي بكل الاختبارات اللي انت عارفها على الرسوم جروب على اساس ادور على انتي بادي او بالكومبلنت او بالسيرولوجيزيشن او بالريلايزا. كل ده تشخيص الايه للمرض. واضح؟ لكن اهم حاجه عندي الفيروس الفيروس والاف بي دي والمليتا فور بتاع الشيكو. الاف بي دي اعتبره هنا من الاورال ليجن ما كان فيزيكال ورابشر وفي ليبنس ومفيش دايريه. في بي بي ار في روجر بارتريشن اقصى صغير وفي برضه دايريه ويبقى دي مختلفه عنه. اقول تاني الاف بي دي الاف بي دي بيبقى فيه فيزيكال ويحصل لها رابشر وتعمل لها اقصى وبتعمل ليمت. وعلى فكره الاف ام دي الشيب بيعمل ليمت اكتر ما يعمل اور ليش. واضح؟ عشان كده سموه فود اند ماوث لان اكتشافه كان فين؟ في الغنم في الاول في الغنم فسموه فود اند ماوث. فايه اللي في الاف ام دي في الغنم او في الشيب والود؟ الليمت اكتر. ولو عمل اور ليش بتبقى فيزيكال بيحصل لها رابشر وتعمل باربي انسر. خلاص؟ ومفيش دايريه كارثه. واضح؟ نيجي للمرض بتاعنا هتلاقي فيه روجر بارستريشن واضحه ومفيش ليمنس اللي هو دي بي ار وفي دايريه مش موجوده في الاف ام دي. واضحه؟ طيب المالجنا فورم بتاع الجوك سيب دلوقتي اللي بقول لك عليه دلوقتي ده انا عاوز اقرره من البروتر. لو عاوز اقرر الدي بي ار بتاعي بقى من البروتر اللي انا قلت لك عليه المره اللي فاتت قلت لك سيبه للمحاضره الجايه لما اقرر الدي بي ار. واضح؟ طيب اولا في الجوك لو عاوز فيها بقى كده بالراحه كمثبت هنا قلنا موربيدي وان ستريت هنا اسمه بورد فيروس من 26 سيلو تايب زي ما اتفقنا وممكن يزيد. الحاجه الثانيه الروس المرض بتاعنا مين اللي فين؟ بورد في المره الدرجه الاولى وبعدين الشين. قلت لك المره اللي فاتت المرض بتاعنا مين اللي الشين ولير فين؟ في البورد. ممكن يجي في الكاتب قليل لكن ايه؟ لكن مين اللي بتاع شيب ورير قوي او لو كان بالشيب بالبماي هنا الخطوره بتيجي في الترانسليشن. المرض بتاعنا بتاع النهارده البي بي ار هاريشن انجيشن بيوقف من برين. واضح؟ ده كانت الطريقه ايه؟ طريقه فيكتور اللي هي الكويل يقولون الفيمين بس التت. يعني ايه؟ يعني سيزونال اوكيرنس موجود هنا مفيش سيزونال اوكيرنس يجي في اي سيزون في اي شهر لكن ده يجي في الصيف بس سيزون ده يجي في الصبح عشان الفكر. واضحه؟ يجي بعد كده للسايز الاعراض. اول حاجه في العرض الاورا ليجن هنا تدي نيكروتيك وروجر ابستريشن عن بطن الجلوكوزا كلها اللي هو الدي بي ار. الجلوكوزا كان عباره عن ايه؟ سيلوزس وبعدين اديما وظروف الطن وبعدين يحصل اكسبوجيشن تسلسلات وفي الاخر ممكن يحصل ابستريشن. الناس اللي حضرت معايا المحاضره كانت الكوماديتو بتاعنا عباره عن كولوجيال اوبريشن بيبقى بين هيبس او جراند ماش بتبقى بالبورد. الجلوكا من اسم كان في سيانوزس وديما بتبقى بالجلوكوزا كلها خصوصا الطن وبعد يحصل اكسبوريشن تسلخات الجزء اللي هو كان فيه سيانوزس وبعد كده في الاخر خالص يحصل اوبريشن. واضح؟ طيب العرض الثاني الليمت العرض هنا ما قلناش دي ست ليمتس خالص لكن انا قلنا في ليمتس. العرض الرائع الثالث النمونيا. النمونيا هنا في البي بي ار واضحه وصريحه وكتيره قوي بجد وهشوفها في البي ام كمان لسه اقول لك عليها مش عارف قلتها ولا لا. اللفظ بتبقى كونجستد وفيها انفلاميشن انا قلتها في العراق هنا رير قوي ممكن يحصل كومبليكيشن في اول الاستمارات لو مش موجود النمونيا بالطريقه اللي ايه اللي موجود عليها. واضح؟ الريكفر كمان الكفر دي أنا الكفر أنا ما هنا مفيش كارير في بي ار لكن قلت لك هناك في كارير في ريزرفوار اللي هي الكتل. تمام؟ في البي ام هنا البي ار حاصل ولكن نفس البوزيشن بتاع البكر اللي فوق فاهم البي ام مالهاش وقال بس ان في مكتوب لا لا في الزبرا ستريبنج الزبرا ستريبنج فين هيدرميا في الكورليشن البريميا في الاساس كلها سيمتوماتيك والريكفر تهمل لو هنفوتها كرمك كده وعندك اتنين حيوان عدى منهم 10 او حاجه ال 10 دول بيكون عندهم سولد انفيوجن ما بتقلش عن 30 سنه سنين يعني الريكفر يبقى سولد انفيوجن كده من 30 ل 3 سنين لكن التريتمنت لو انت بتعمل مجرد انقاذ ممكن انقاذ كلها سيمتوماتيك بمعنى تدي فلوت سيرامي عشان ديهايدريشن بيسبب الوفاه بتدي شويه الكترولايت بعد فلوت سيرامي اكيد مهمه وبتدي انتي بايوتيك عشان الابستريشن اللي بيحصلش منه الكومبليكيشن في الاول ممكن تدي انتي بايوتيك بعد الكلام في بعض الدول لو مش هتلاقيه بتدي هايبر اجين سيرم غالي مش موجود عندنا في مصر بصراحه الهايبر اجين سيرم كانتي بادي ممكن مقبوله بتدي بروتكشن في الاول تلاقيه تحت كل الحيوانات انت رحيمة مش هتلاقيه لكن كل اللي تقدر تعمله انك تعلق محاليل وتشوف السيرم والكسترول اللي حاطها ليه تلاقيهم بتدي انتي بايوتيك عشان ومهم تبتدي كفاءة في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في الأول في نعمل كروز للماركت كل الحيوانات الاسواق المنطقه دي بنقفلها ونمنع حركات الحيوان من مكان لمكان وبعد كده نعمل هايك ديسبوزال للكاركاس للبيرنج والباير يعني ايه؟ يعني هتحرق وتقفل وقلت الفيروس اي حاجه ممكن تموتك هايك ديسبوزال للكاركاس للبيرنج والباير تعمل بس البيكتر الستير اي حاجه عشان توصل ل 30% نعمل هذه الكسبوزة للكاربس البيت وبايرين وبعد نعمل بس الفكرة للستيبل وأخيرا نعمل فاكسينيشن في دروبة مهمة تفيدة يمكن تعمل دروبة بسين في مصر أيوة دروبة بسين متواجد وممكن حضرتك تستعمله طالما مرض متواجد الفاكسين بتاعنا عبارة عن لايت اكتيفيت في شفارتش الفاكسين الثالث 1 مللي سبكوتينيوس وبدي مناعة اتليست سنة في ناس بيقولوا ممكن سنه اثنين وكل وصل ثلاث سنين بس خليك تصير صايم من سنه سنتين حصل او تاني التاكسين بتاعنا لايف اتنويت بيشمال تاكسين بيبدأ الفانتي سبوتينيوس وبيدي مناعه من سنه لسنتين سواء التاكسين بتاع البي بي ار التاكسين اللي موجود عندنا في العباسيه دلوقتي او زمان كان الريدر بيست تاكسين يكون تستعمل ده ويكون تستعمل ده أو المرض دخل عندنا 87 كان من الوائد كان محصل منه وهو اللي كان التكسير بتاعنا ده تعريف المرض كان تكسير ده نوع مميزات المسير ملوش بوست تكسير ده رياكشن ومنزلش الاكسكريشن بتاعته الاكسكريشن بتاعت الحيوان الكلايف واهم بس الفاضي وعامل الفاضي فيه بيقول ايه بيعمل بروتكشن اليوم الثالث الحق الانترفيرون دي اللي عاوزك تعرفها في كل القصه كلها. تاني التكسير بتاع التيشو كالتشر ده له مميزات ملوش فايت افكت ولا ممكن تكسير رياكشن ولا بينزل في السكريشن والاكسكريشن بيدي الميلتي عاليه من اليوم العاشر تقريبا تستمر سنه سنتين لكن اهم جزئيه عندي عاوز اعرفها ان بيدي بروتكشن من اليوم الثالث ثابت مش انت بقى ولاكن الانتر فلو انت معروف اي تقسيم تحلو عشان تطلع تتر بروتكشن على الاقل لو مش كده ياخد اسبوعين لو لايف زي كده في اليوم العاشر تطلع تتر معقول شويه خلاص ده الثلاث ايام انا ما فيش انتي بادي لكن تتر بروتكشن بايه؟ الانتر فلو مع الفيلم صح؟ وبالتالي لما بقول انفيرمنت فاكسينيشن لما بقول اي مرض بتكون في المزرعه الموضوعه دي وفيها الجسيم وحصل المزارع اللي حواليها المزارع اللي فيها حصل حواليها حصل المزارع الثانيه قبل الثانيه بس اغراض طبعا مشكله في المزرعه الا المرض ده او الا مجموعه المرضين اللي فيه بالذات كل يا مرض انت يجوز انك تحصل في المزرعه الموجوده ليه؟ هي رايحه رايحه وفي خطوره عاليه فلما حصل قلت لك الكوميشن دي من يومين لست ايام ها فممكن تحصل الحياه في الكوميشن واضحه فانا لما بدي هنا التكسيك بتاعي بطلع في اليوم الثالث انت في رود فبالتالي في نص المشكله بقى انا هتنسى نص البروتكشن عشان انت عملت اقولها تاني والتكسيك بتاعنا بطلع انت في رود في اليوم الثالث مش عند الوقت تدي بروتكشن بعد اليوم العاشر هيدي بروتكشن اللي هتبقى سنه وسنتين عشان كده يجوز المجموع الموبيلي ده تعمل الديرجنس فاكسينيشن في المزرعه الموجوده اللي فيها المرض رغم شرط الكوبيشن دي ده انت ليه ضامن اليوم الثالث ممكن تطلع انت في هو تدي بروتكشن ها المرض ده وفيها الكوبيشن ده عاليه فبتبقى ممتازه منها يجوز انك تدي نسبه كبيره من الحيوانات اللي انت في الرول دي وما يحصلش لهم اي سؤال او استفسار في الموضوع ده واضح المرض الثاني بتاعنا شبه الروبوت الشيب بوكس يسيب الشيب والبوت والبوت بوكس يسيب البوت والشيب شيء يعني ده بسيب الاثنين وده بسيب الاثنين واضحه؟ طيب النقطه اللي بعد كده ها اقول تاني اقول الشيء بوكس فاير وين بوكس فاير 30 في 30 الشكل بتاعها مختلف واضح؟ ده بسيب الاثنين شيء بيقول وده بسيب الاثنين شيء بيقول فانا اتعملت بتاع اللي بعد كده كل بوكس ده بيشيل فورس كبير زائد الشيب بوكس تاني كده قلت الشيب بوكس فاير الشيب بوكس والكل بوكس فاير الشيب بوكس الشيب سهله الكل بوكس ده لو راح الشيب بيبقى فورس كبير في الشيب عن الشيب بوكس نفسه سهله النقطه اللي بعد كده الكل بوكس ده اللي هو هيبقى فورس كبير في الشيب لو راح الشيب مثل بروتكشن للشيب اجانس الشيب بوكس والبول بوكس والسي بي دي او الاورف اللي هقول لك عليه دلوقتي وبول فاير فيس العكس غير صحيح يعني الشيب بوكس لما يروح البول هيدي الشيب بوكس بره ويريدي كابل بوكس وتعطيل البوكس ثلاث حاجات كابل بوكس وبابل بوكس وكورس بوكس سيبك من بس من الوقت كابل بوكس من الوضع سكين بزي اللي خدتهم مع الدكتور محمد والشيب بوكس والبوت بوكس دول اسمهم كابل بوكس واضح؟ طيب الكابل بوكس دي منها الشيب والبوت بوكس والوضع سكين بزي تيجي المرض بتاعنا الشيب والبوت بوكس دي عباره عن تيروسين اثنين هم نفس الجينس بس من ناحيه الانتيجينست في اختلاف خلاص؟ ده بيسيب الشيب والبوت وده بيسيب الشيب والبوت واضح؟ طيب الشيب بوكس ده البول بوكس ده خطير شويه اخطر من الشيب بوكس ده البول بوكس اخطر بحيث لو راح الشيب بيعمل سيفيرتي في الشيب اخطر من الشيب بوكس ده قلنا اتفقنا معاك من بعد البروتكشن اجنست نفسه اجنست الشيب البول بوكس ده لما يروح الشيب مش قلت لك هيبقى سيفير لما يروح الشيب بيطلع انتي بادي تدي للشيب بروتكشن اجنست ثلاث امراض مثل نفسه هو بول بوكس هيدي البول بوكس تمام وهيدي الشيب بوكس اللي هو اكتر منه وهيدي المرض الثاني اسمه سي بي بي اللي هو مرض بوكس هو والعكس غير صحيح يعني بوت فايس فيرسا يعني ايه؟ يعني الشيب بوكس لما يروح البول هيعمل اعراض الشيب بوكس بس وهيدي بروتكشن الشيب بوكس بس اصل مفيش اكتر من كده خلاص اخر كلمه واخر علاقه على فكره الفايروس ده اخر حاجه اسمها جي ار دي اسمها ايه؟ سي بي دي سي بي اخر علاقه خدتها قبل كده مكررها خدتها مع الوان السي بي دي ان في كروس بروتكشن ما بين الشيب بوكس ها والوان دي السي بي دي اللي هي كروس بروتكشن اللي قلت لك عليه ممكن استخدم التمثيل بتاع الوان في الشيب والشيب في الايه نفس العلاقه بتاعت الفي بي ار والريتال دي اخر علاقه بقول لك ان في كروس بروتكشن بين الشيب بوكس والوان دي السي بي دي الشيب بوكس فايروس لو راح الكاتل هيدي بروتكشن اللمب سكين ديزيز واللمب سكين ديزيز فايروس وده الشيب هيدي بروتكشن في الاعراض عشان كده على فكره النقطه دي المنطقه اللي بيحصل فيها اوت بريك من اللمب سكين ديزيز استحاله تشوف شيب بوكس نادر قوي اقول تاني عشان كده المنطقه اللي بيحصل فيها اوت بريك من اللمب سكين ديزيز الفايروس تروح للشيب وهيدي بروتكشن استحاله تشوف فيها شيب بوكس والعكس صحيح المنطقه اللي بيحصل فيها اوت بريك الشيب بوكس استحاله تشوف فيها اللمب سكين ديزيز فتح شيب وده بتاع كده واضحه عندك كوز كوز ده السستينابيلتي عيد حالك المسبب تمام تعالى السستينابيلتي هو الشيب والبوت والمرض بيبقى مرض كبير في الجهاز زي ما بعض السستينابيلتي الشيب والبوت احنا جمعناهم مع بعض والمرض بيبقى كبير في اليم ذات الاعراض والاحتمال مرض او الهول فبيبقى غالي قلت لك المرض في اليوم بيكون سفير على الراس وهنا المرض ده بتاعنا اللي هو الشيك والبوت بوكس بيبقى سفير في اليوم ذات الايه؟ الاعراض. الترانسميشن بين الكونتاكت دايركت ولا اندايركت كونتاكت عن طريق ثلاث حاجات الاساسيه عن طريق السكيتش. كان الترانسميشن والدايركت كونتاكت والثرو او من خلال السكين ابريشن ده المين والاساس. ممكن بطريقه ثانيه عن طريق الهاليشن وده مين ممكن نعمل فيسرال ليجن وممكن الابسوربور تلعب دور فيها زي اللمب كده، لكن تعرفها برضه. اقول تاني ترانسميشن دايركت ودايركت كونتاكت عن طريق مين سكين اجريشن، مين بي يحصل ترانسميشن عن طريق اجريشن، ومين بي السبورت تلعب دور في الترانسميشن. الساينس او الاعراض الكوبيشن بيبي بتاع الشورت من 4 ل 7 دايز كانت كوبيشن بيبي. قبل الكوبيشن بيبي والاعراض اقول لك الباثوجينيسيس بسرعه. الفيروس بتاعنا او الفيروس اللي اتفقنا كام بوك ايه فيروس اللي احنا اتفقنا شيبو الجول عن طريق الهاليشن او مين عن طريق الادويه بتاعت السكين او عن طريق حتى الهاليشن هيروح يكسر الدم يعمل ليش فايرين فايرين بس مش كتيره ومش كومه الكبار الصغيرين اكتر الكبار نادر تلاقي فايرين ليش فايرين يعني ممكن يكون في حراره وبعدين اهم حاجه يحصل البولايزيشن ايه؟ السكين الله ينور عليك اول مره بعد السكين السكين بيحمل خمس مراحل وده المرض الوحيد في الجوكس كلهم اللي انا قلت لك الشيب والبوت والهوك والبقر والكاو والكامل ده الشيب والبوت البوكس الوحيد اللي بيبقى فيه تيبيكال بوكس ايجو الخمسه ستيج اللي هقول لك عليه اللي انت هتاخد في الباصوله بيبدا بايه؟ بيبدا السكين ايجو بيريسينا والإريسينا تتحول لباتيول والباتيول تتحول لفيزيكال والفيزيكال تتحول لباستيول والباستيول في الآخر تبقى سكيل أو قشرة أو تعمل بيرما في سكار دول بقى كده تبقى صحابة دول اللي بتلاقيين بيسيب أصلا برضه هنا تاني الفيروس هيروح الوز الدور اللي قلت لك عليها يعمل نشره فايرينيا اللي تحت درجه الحراره كده تبع اللي هو صغير هتبقى فايرينيا ثلاث اربع ايام او يومين او ثلاثه وبعدين يحصل له ميتاليزيشن فين؟ في السكين يبدا بالبسين يعني ايه بسين يعني كوره صغيره كده زي الاقصى كده زي حاجه عرفتها بالظبط هتلاقي دور طعامه صغيره في السكين ادي البسين زي واحد كده نمله قرصته بص قرصتها كده بيسموها بسين كده حته محلاه ادي البسين وبعدين تبقى فين وقف وريست كده في نفس السكيل غير صغير دوت الجزء الاحمر اللي انا قلت لك عليه يبقى فير وريست كده حته بالك كده ومكتب عليه ادي الكابيو حته الاحماره دي تطلع كل شويه وتبقى فير وبعدين تتحول لايه؟ لريست يعني ايه ريست يعني بدل ما هي فير وفاضيه كده هتبقى عباره عن حته فيها شويه فير هذه الفيزيك وبعدين الفيزيك التحول الى فيول هي نفسها بس بدل ما يبقى فيول فاتح كده هيبقى بيعمل زي الفرس كده زي الخوض حق الشباب بالظبط كده تعيط هتبقى نفسها بس مليانه حاجه بره ضغط هذه الباستيول واضح وبعد كده بعد فتره الباستيول بتنشا خالص وتبقى زي القشره كده سكيل على نفس السكيل حته قشره صغيره تتحول تاني ناشفه كده على فتره المكان كله كده في المكان ده واخر حاجه بتسيب اثر بتبقى ديبريس يعني حته السكين دي في الاخر هتسيب اثر ده كده ده بتاعها بين ما تسكار كده تسكار بتبقى تطلع وتستمر فتره طويله او حاجه من الروما تمام وده اللي ممكن يسيب اثر طول العمر هنا برضه بتبقى ادي سكار او ادي الستيج بتاع الجسم بمنتهى البساطه كده مرض يعمل سكين ايجن في خمسه ستيج بيرد الريسين والبكتور والفيزيك والباستيول وبعدين يعمل سكين في الاول بيبدا بحراره ممكن شويه اعراض ثانيه تنفسيه هقول لك عليها ادي بس الجزء ده الكورس بتاع الفرد ده من اول ظهور لسين لغايه ما يحصل صغار دي تتشال خالص ودي مش منتهي تاخد من اربعه لخمسه ونص من اربعه لخمسه دي يعني من شهر لشهر ونص بالظبط كده تبدا الليجن وبعد كده تمشي مفيش اي مشاكل بقى واضح؟ هي دول الاعراض دول الاعراض هنا زي ما قلت لك شمال كمان برضه هنا لازم تعرفهم من خلال حيوان او الحيوان طبعا في سبورت شبه الكورت بوكس في عندي كوكور كوكور بسمارينا كوكور بسمارينا الملكة بتاعت روما في الجنب يعني ايه؟ يعني اللام والكتف يعني لو حد سال الشي بوكس في اللامب والكتس يقصد بيه ايه؟ الملكه واضح؟ لما نقول لك شي اضاف يبقى عندك ايه؟ الجنايه. تاني المرض بتاعنا تو تو فور زي ما قلت لك في الاتجاه. لقينا تو فور بتزيد زي كده رومان في اليوم. يعني ايه اليوم؟ يعني اللام والكيك في الاعمار الصغيره. الماين فور داخل الاراضي رومان فين في الاراضي. يعني لو حد حول لك عمل ولا شغل ولا حاجه ولا فاضل وقال لك الشيت بوكس في اللام يبقى يقصد دي تقول ايه؟ الماليتنا تمام؟ الكوبريشن دي بتبقى 4 7 كيس. هنبدا بالماليتنا. هنبدا بالماليتنا عباره عن فيفر 3 4 ايام مع ضم سوبريشن وتلاقي في رقص كبير كده وارش الباب مع فلاتيشن في ميزه الشارب ولاكريميشن وممكن الحيوان يموت في المرحله دي. ونقول تقول تبدا البوكس ليش او الداش الماليتنا تفور الليش بنام بالكيدز يبدا في فيفر مع الفيفر ديت ضم سوبريشن وارش الباب ورف هير هي دي كلها بالحراره. اهم نقطه من الاعراض اللي هتبقى كده في ميزه الشارب او سيكريشن من الار والنوز والماوث. يعني في سلايتيشن وفي لاكونيشن وفي ميزه الشارب. ها اللابس مين بي داي يورك سيستم وفور الديفلوبمنت والبوكسريشن. الاعراض اللي عندها يومين ثلاثه ممكن الحملان دي تكون في المرحله دي وتودي الاعراض دي من غير ما اشوف الليش اللي قلت لك عليه ده اللي هو الخمسه فور في الزيت. واضحه؟ طب اللي هيبقى مش هيموت ايه اللي هيعرف؟ العرض اللي بعد كده هتكون ديفيلوبمنت التيبيكال بوكس ليجن على الارض وورد سكيل. النقطه مهمه تعرفها عشان لما تعرف تشخص تبقى تشخص ازاي وهتدور فين عليه. ديفيلوبمنت التيبيكال بوكس ليجن الخمس مراحل اللي انا قلت لك على الارض وورد سكيل. المناطق اللي ما فيهاش سوق الارض وورد المناطق اللي ما فيهاش شعر اللي ما فيهاش سوق. يعني ايه؟ الاندر سكيل طبعا عندها قلب وورد الاندر فاتيه ايه من الحيوان كده او الفلتر الاسفل بتاعت دي العليه من تحت منطقه الاكزيل الانر سايد بتاعت الصار على النص على الاي ليف على النوت على الليفت على الدين على القدم على السكروتر بالتست لو كان ايه؟ لو كان ميل. اقوله تاني لخبطت معاك يا شيخ معلش اقول تاني هي كلمه واحده. انا قلت تبدا فيفر فلايتيشن مثلا الشر والاكتيفيشن الحيوان اللي حراره ضغط ستريس وارش الباك وراح فين؟ ممكن بعد الحمام ممكن بي دار يورو بيسيفيت وفور وفيرو بيسيفيت كان بوكس ليجن. العرض اللي بعد كده هتكون في فيلم تبي كان بوكس ليجن على الام وورد سكيل. نعدل يعني ايه ده وورد سكيل؟ قلت لك كده سايد او فيلم مثلا تحت التيل او اندر ذا تيل منطقه الاكزيل الليلة بصير تحت الصار الرجل كده بين الاثنين من تحت على اللبس على النص على الاي لب على القبر على الدين على السكروتا بتسكا كل لو كان ده مين؟ قال لي بص قال لي انا واضح؟ السوبر فيش اللي في النور بتبقى الارض. السوبر فيش اللي في النور بتبقى ايه؟ الارض بتبقى الاعراض بتاعتها. الموجودة دي عالية توصل 90% والمورتاليتي هنا بتوصل من 50 ل 80% في اللعبه الصغيره دي. ونقطه مهمه بقى اللي عاوز تعرفها بقى تحتها 100 خط بيحصل فيزيكال ليج او فيسرال ليج كوره. قبل ما قلت لكم بقى انا قلت لك على الورد سكيل ده حاجه ظاهريه برضه ديفيلوبمنت كتير كان بوكس ليجن فين؟ في الفيسرال الاور ريسبيراتوري والاور ريجستر واليوروجين ودي اللي بتبوي ودي الوفيات كلها. لو حد سالك الملايين ده بتفوق تروت ايه؟ تقول عشان الفيسرا ليه؟ خش جوه في الابر ريسبيراتوري الفارنكس التراكيه ووصل دلوقتي كمان والاسوفيجاس والطبقه اللي بتبص كلها فبيعمل انستراكشن وممكن يموت ودي ويعمل كده. هقول تاني بعد ما تيجي الورد سكين اللي قلنا عليها هتكون في فيسرا ليه وكمان في الملايين ودي بتفرقه من الماي اللي هي الفيسرا ليه اللي بيخش جوه ده. ها؟ يبقى في القمر الريسبيراتوري والقمر الريجستيف وعلى اليورو جينز الكلام. فالجلوكوزا بتاعت اليورو جينز المشاكل مره كمان مع الفرد. فبيبقى هنا في الفقه الجلوكوزا نفس الليجن بتاع البوكس. على البارانكس واللارانكس الحاجات اللي هتشوفها اهي. وممكن كمان على الفاجينا وعلى الفرد. انتم معرفش هتعرفوا تشوفوا الصور ولا ايه. والموربيديتي هنا قلت لك 90% والمرتبط في اللام الصغيره تقل عن 50% توصل ل 30% ولو حد سالك هتكون في المدينه هتكون عشان الايه؟ الفيصل دي، واللي بيمول هو ايه؟ الفيصل دي، واضحه؟ قد يكون في بعض الحالات جنرالايزنج بس مش كبير. الكورب الثاني اللي هو قلت لك اللي هو الدماغ كورب ده بيبقى في الاطباق شيبو كورب شيبو مايت فيفر او حراره قليله والسيستمك رياكشن بيبقى قليل بس اهم جزء هو برضه نفس الكلمه اللي انا قلتها اللي هو التيبكال بوكس ريجن على الانوارد سي دي واضحه قوي وحاولت ريجنال ممكن يحصل فيها ابورشن السيستمك رياكشن بيبقى قليل ايه في الاطباق طيب فيفر نكتب الفوكسيليجن على الاول سكن اللي انا قلتها وقررها زي ما عاوز اقررها برضه صوره فيشل من كل صوره كبيره الدريم انا البي بي اورد اورش ونسيت اقول لك حاجه مهمه قوي في الديتا ار خدوني في الكلام لو عاوز تكررها اللي ممكن يحصل كومبليكيشن او سي بي دي تحت الديتا ار اربع حاجات الدي بي بتاعته مع الديتا ار الاعراض ممكن يحصل فيه دول او ريزيا او اوبشن الاوبشن اللي انا عرفت في الحراره كومبليكيشن او تجويد للبي بي ار انا قلت لك بيعمل ديب سبريشن واضح فممكن مع الاعراض اللي قلتها ممكن تعمل اعراض الاوبشنيا او اعراض الريزيا او اعراض الباستريلا او يحصل اوبشن هنا برضه في الشي بوكس في الاعراض ليبي يحصل ابورشن والابورشن انها نان سبيسيفيك واسمع المورتاليتي في الاعراض بتبقى 50% ولا ايه؟ الاعراض الثانيه الدي اي بتاع المرض ده ايه يشيل القشره اللي فوق ديت ويعملوا لحاله كده صغيره يفتح فتحه في البيضه ويحلوا الماتيريال اللي هقول لك عليها دي من النهايه. بعد فتره هتلاقي الكوكتيل عباره عن كاسيتا كده او الدوز موجوده عليه حطاطه خفيفه موجوده فوق كده على طول بين القشره وبين البيضات بتاعتك نفس الكوريا او السبتم جريد. طبعا الخفيفه دي القشره الخفيفه دي هي الكوريا او السبتم جريد لما تحكي فيها كل مجموعة البوكس احسن حاجه تعجل عليها عن كل الوقت كبير بتاع الكبير تيك يوم العاشر 12 وصار حاجة ما يبقى على كل الوقت كبير ممكن يعمل حاجة بارسة بروش على الكبسيت ممكن أعمل تيكشة بالفيروس الليشو بتاعت الليكو بالسبوت ممكن أعمل زيت مروش بتاعتها انتو وتنزل كل الوقت كبير دي ايه معروف دي ايه بتعمل بإمرا يمكن يعني يكسر شوية ايه اللي بيعمل انفجر البلازم واحيانا يعمل انفجر البلازم بس احسن مش هعمل انفجر البلازم في جوه الفرن بس في الفرن دي النقطه الاخيره سيرولوجي خلي بالك السيرولوجي السيرولوجي يفيد في التشريح في البوكس او في انواع البوكس كلها سيرولوجي الاعراض بين الكويز النوز اللي يكون او بالالايزا ويكتب كده بين قوسين اللي هو الانتي بودي لو فاليو كام؟ انا قلت التشخيص ساينس دي اف ايزوليشن ما فيش خالص اللي يموت بس ده احسن في كل لو فضلت جريت وقلت لك الماتيريال البوك ليجن ده او البوكس ليجن اللي هتكون سكيت او من الباب اثناء البايرين قلت ممكن تكشف الفيروس من الكتر الميكروسكوب وقلت لك سرولي او بس باسولتي انترسايتات في البودي وقلت لك حاجه سرولي السرولوجي اشخص بيه يعني اخد عينه سيرم واشوف الانتي بودي ممكن الاقي انتي بودي البوكس ممكن الاقي ايه بس خلي بالك الايميل هنا ما بتعملش على السيم دي تتابع السيم دي ولا ولا زي هو الفيديو فدي هو انا لو فاني وبالتالي لو حد سال في ماتيريال اليون دي بالبوكس او مجموعه السي بي دي تشيل بوكس قول له لا في انتي بودي ممكن لم ياخدها بس مش هتدي بروتكشن اقول له النقطه دي تاني انا ممكن اشخص سرولوجي الأدار أو الجايز لا أنت بقى الأنت بقى دي لو بان في البروتكشن أشخص بيها بقى لكن حاولنا أتعرض العدوى معناها ياخد ولا ياخدش ما بالصد لأن الصد هنا البروتكشن في البروكس يكون معتمد عليه على السن الديتك اللي هي الثلاثة اللي هم واضح وبالتالي في البروكس المرض اللي هقول لك عليه اللي هي يومر انت بقى ملهاش فايدة وبالتالي الماتيرنا الاميونتي ملهاش قيمة ومفيش البروتكشن تمام؟ الديفرنشال دياجنوستكس ومشكلة المقام الأول مع مرض السيسيبي دي هقول لك عنه بالتالي أو السيسيبي بالتالي في الزيمة أو بسموه الأورو أو بسموه السيسيبي دي بالتالي بتفصل بالمضايف أو بالحين دلوقتي وتشيلي مع الكوليك لو مين نوع من المرض لو مين يا بقول المرض ده ميلي وتشيلي مع مرض اسمه الاو او سي دي هقول لك عليه وهقول لك الجدول دلوقتي عشان تستريح سيبه دلوقتي واضح؟ وتشيلي مع حاجه اسمها الكوليك لو مين المين او المايت اربعه الاثنين سوبرفيشال والاثنين دي بارو السربوكتي والكيمو ديكس يخشوا جوه السكين ها؟ السروبت في الكوليوبت في سوبرفيشن في هنا في نبتر بين يسموه الكيمو ديكس مين سمعت عنه؟ لا نوع من انواع المايت كده ومين شويه وسمنتد بيسموه زي ما شفتش في الحمام كده ها؟ ده بيخش في الهير بيرو ويعمل ديوز صغيره كده زي حفل الشباب فبتعمل سفير اتش ويعمل ليجن زي البوكس بالظبط بس هفرقه زي البوكس هنا ستيج واحد ما هوش ستيج الخمسه بتاعت البوكس وهنا على الهير بار الجزء اللي فيه الشعر هناك كان على الان وود وهنا في سيفير اتش البوكس ما هوش اتش ولا لا سهله بقول السي بي دي مرض هقول لك عليه فرق المرض الثاني اللي ممكن يتخصص بالبوكس مرض بيعمل سبين ليجن اسمه كوليكولار ايه او الديمو ديكس نكتب الاسمين الاولاني في منه واحد نوع من الاربعه دول يخش في الهير بيربل ويعمل دور صغيره كده دور صغيره زي شباب وحط الهرش شديد قوي في الحيوان. ففرقوا ازاي؟ هنا بيبقى وان ستيج ما هوش الخمسه زي دول، ويبقى عن هيري بار او الورد بار المناطق اللي فيها شعر دق على الورد ستيج. هنا في سيفير اتش هرش شديد قوي في البيت لا مفيش اتش. في امراض ثانيه كل ما بقى بس سيبه لو عاوز تفرقوا المرض اللي انا قلت لك عليه تي بي ار ده يجي من هنا يروج الراستريشن ده كده كان بوكس ليجن. يجي من هنا على السكن البيت بوكس ده مش ليجن على السكن كده تفضل. واضح؟ منهج الولادة شبه ده مش فاكرة والله مستوم ولا المنهج الحمدان الصغيرة صافية رضيعة فين جوب بتوع التسليم لسه مسمينها بعض الإناث بعض الفطر على طول ده كده بقى التسليم. هو مرض بيجي في اللام في الكتف يعني اليام شيء عند الجوز الكامل اللي هيسافر بره ساعات بيجي له مرض ده وبيجي في الشيب وبيجي في الايه في اليوم كذا قلنا ده ست ستريت ولو ريشن على السيل بروبوكس وزروتك سيل الاثنين ازاي؟ الاثنين بالدايركت بالدايركت كونتاكت عن طريق السكين ابريل زي البوكس بالظبط بالدايركت بالدايركت كونتاكت عن طريق السكين ايه؟ ابريل زي زي البوكس اساسا بيعمل ايه الكاريشن؟ هي دي اللي انا عايزك تعرفها البوكس قلناها خمسه ستيجز الريزيما مجهول فيزيكال ماستيول وسكيت لا ده بيعمل روح الفيروس يروح السكيت ثاني ما بيعملش فايريميا ولا حراره خالص وهاي كونتيجز زناين ما بموتش يعمل هناك الباستيون او ريست ايريا بالأبسط او اعرفها كده اسمها بروفاريت ليه يعني ايه؟ يعني لو اعتبرت بين السكين اللي بتاخد منه فينا سانكشن هتلاقي في شويه حبوب كده طالعه في المنطقه دي جنب بعض الدم بتاعها من سنتي نص سنتي خلصت عالي كده البروفيليت بتاع او ريست اريا بتاثر والاثر ده هتلاقيه كفر كده في سكه النشيس سكين هتلاقي قشره لزجه لونها براون مغطيه الاثر ده لو حضرتك حد حاولت تشيلها هيحصل بليه تاني الليجن بتاعنا ما فيهوش ستيل عباره عن باستيون او حبوب حته ارثريشن كده او جرانيلوما او بروفاريتف عاليه شويه ها والاثر ده بيحصل له كفرنج حاجه اسمها السك اشرس سكيل اشرة لزجه والكلونه بتبقى احيانا براون كده لو حضرتك حاولت تشيلها حتى تبقى ماسكه ممكن يحصل بيها ادي الليجن ده ايه الاعراض بتاعت المرض ده؟ الكوبيشن كيف بتاع المرض من يومين لسبع ايام بتصل ديفلوبمنت الباسكولار ليجن ده السكت ديشيس سكيل موجوده على اللبس وعلى النوستر وعلى الكورة كونديشن وممكن تخش في البنكر ميكوزا وبالتالي الليجن ريبريزنتد بالسكت ديشيس سكيل كفرنج اريا اوف اثريشن او بروفاريتف ليجن النقطه اللي بعد كده الليجن موجود او بريزنت على الكورة كونديشن وعلى المازل وعلى اللبس وممكن نروح النوستر كمان وممكن تخش البنكر ميكوزا الليجن ده يكون موجود على الفيكس على الرجل وممكن يعمل لمس العرض اللي بعد كده اللام بتقوم سقلي هتبطل الرضاعه وبالتالي الموت من قله الاكل بس الموربيديتي بتاعت المرض ده عالي يعني هاي كونتيجن يعني لو عندك مزرعه وفيها 50 60 لام وكده في يوم واحد يومين كده هتلاقيهم كلهم فيهم القرف ده لكن ما يموتش الموت ما يزيدش عن 1% ولو مات من قله الرضاعه اقول تاني الاعراض الليجن ريبريزنتد بايه؟ بالست تنشس سكيب كفرنج اريا اوف اثريشن او البروفيليتف ليجن اللي قلت لك عليه الليجن موجود فين بريزنت فين؟ على الاورال كوميشن والمازل واللفت والنوستر وماي بيك والبقر بريفور تخش جوه احيانا والليجن ده موجود على الرجل على الفيت فبيعمل لمف السقل الجلال او جراز الجلال اللي بتاكل او بترضع بتحصلها ستوبي او بتبطل رضاعه او بتبطل اكل من الليجن ده من الالم الموجود ده وبالتالي الدس هيحصل من قله الاكل عشان لو حد سهل كده الاكل الموت بيجي من قله الاكل او بتبطل رضاعه الموربيديتي عالي توصل 90% عشان كده قلت لك هاي كونتيجن لكن المورتاليتي قليله قوي ممكن ما تزيدش عن 1% اللهم في بعض الحالات لو حصل كومبليكيشن وسموه مالجنت فور زي الشيب بوكس ممكن توصل 20% لو حصل فيه ديمونترايتس او جاسترونترايتس او المانيا او الاثنين مع بعض ديمونترايتس احيانا لكن غالبا المرض بنايت عشان كده البروجنوزس بتاع الورك نادر قوي ان موت غالبا بيعمل سكيل ليجن في اعداد معينه وبيشيل مع الشيت بوكس كسكيل ليجن بينتشر بسرعه كبيره قوي في الاماكن اللي انا قلت لك عليها دي. كل مشكلته ان اللمف ديه بتبطل الاكل او بتبطل الرضاعه ولو حصل موت من قله الاكل او قله الرضاعه اللي في الجسم بس مش عاوز تعرف انه بيعمل اورال ليجن وانا ليش سكيل ليجن والمكان بتاع الجسم فين ممكن يعمل التشخيص بتاع المرض ده ماشي ايه طبعا من الهوتش كتير بيعتمد بقى على الساين اكسسبيليتي اللي هي تيجي في اعمار صغيره الفايرال ريزوليشن بالسكيل للليجن ده او شويه القش الموجودين على القش دول تاخدهم تعزل منهم الفيروس برضو على طول او يطيب من برين زيه زي الشيف بوكس يعمل لك البوك ليجن ممكن اعمل ديتكشن للفايروس دي ان ايه بتاع الفيكتور ميكروسكوب ممكن اشخاص السيرولوجي برضه نفس ال بي الاولانيه اللي هيومر انتي بودي لو فاليو ملهاش قيمه لان بيعتمد على السلم جيتد اميونيتي وبالتالي مفيش ماتيريال اميونيتي. التريتمنت او الدفرنشال ديجنوز الشيب بوكس هقول لك عليه دلوقتي وتشيل معاه حاجه اسمها السيرولوجي درماتيتس ومايكوتيك درماتيتس والشيب بوكس. التريتمنت كلها حاجات لوكال بتاعت حضرتك كده هتيجي تحط لوكال انتيسيبتيك شويه شنشيانه كده 5% على المكان مش هتبقى قوي شويه بتاتين مش بتتابع حاجات كده ما بيعملش سيستميك رياكشن ولا بيعمل حرارات ولا بيعمل حاجه شويه ليجن هنا شويه حبوب او بستيون ونغطيه بقشره موجوده على الماوس اللي بتفوت على الفيلم وهي دي مشكلتي. الكورس بتاع المرض ده بياخد من اسبوع لاربع اسابيع قليل اقل من الشيب بوكس. كل اللي هتعمله مع الحاله دي انك تحط لوكال انتيسيبت بتادين او جنشياز او تزود شويه كده مصدع حيوي واضح؟ لكن هو مرض بنايم وما وردش خالص حصل ايه؟ بالكومبليكيشن. قلت لك الدفرنشال ديجنوز الانسرتيف درماتيتس والنكوتيك درماتيتس والشيت بوكس وانا قلت لك سيب الشيت بوكس دلوقتي عشان افرقه ما بينه وما بين الشيت بوكس والسي بي دي او الفوز الاول قلت لك ده كامل بوكس ده بار بوكس ده حاجه الاكسسبيليتي هنا في الاول ايجز صحيح الجام بتاخد مالك والاباط بتاخد مرايم لكن ده بيجي في الجام فقط من 3-6 مرات واضح؟ الليجن هنا تدري بوكس ليجن الخمسة ست بالكوسين كده هنا قلت لك اللي هو السيك تينيشيوس سكيل كفرين اريا فاستريشن شوية الباستيون هنا الصيف بتاع الليجن موجود فين؟ هنا على الان وورد سكيل تعاتب عارفهم بقى الامبر ستيل وكله كده هنا على الكورة الكوميشر وعلى اللبس وعلى المصدر. الكورس بتاع الديزيز قبل الكورس بتاع الديزيز سيبك كمان الليمنس والسيفير سيستميك رياكشن التاني برضه الليمنس مش موجود في البوكس وموجود في ده والسيفير سيستميك رياكشن الحراره وكل الحاجات دي موجوده في البوكس ومش موجوده في السي بي دي. اخر حاجه الكورس بتاع الديزيز هنا اكبر شويه من 4-5 ويك ده من اسبوع لاربع اسابيع. الزينوتيك كومبورت ده خمس نقطك وده ممكن يعمل ليجن على الايه؟ على الايه؟ المرض ده لما بيجي في الجمال لو حد سافر بيعمل قديمه كده تلاقي راس الجبل كده مورمه ها؟ شويه مكلفشن فيها وبرضه الليجن ده موجود برضه في نفس المكان وبنعرف برضه عشان شكل الجمل يخوفك كده تحس بحاجه كبيره قوي لكن برضه لسه شكله موجود في مرض كده في الدول العربيه. ده الفرق بين الشيب بوكس والسي بي دي ومرضين قريبين من بعض. اذا اقدر اقول دلوقتي الاعراض اللي بتعمل اورال ليجن من اللمف المجموعه دي هتلاقيهم كلهم كاريديت بيعملوا اورال ليجن او بابكال ليجن على راسهم مين؟ الاي دي ار بابكال ليجن وبعدين البروتر صح؟ وبعدين الاي دي ار اللمف الاولاني والتالت برضه في نفس الوقت كل الامراض اللي بتعمل ليمينس هتلاقي الجلوكوز في الدرجه الاولى والاف ال دي الدرجه الثانيه معاه وبعد كده قلنا السي بي دي قلناه وفي ماس انفكشن في الكروت اللي خدته في العمل وفي مرض عرفت كمان اسمه الكافي ممكن يعمل ليمينس كمان في الشي اقول له تاني قلنا الامراض اللي بتعمل فاكتور ميجر اللي احنا قلناهم دول كلهم واضح؟ قول الأمراض اللي بتعمل ليمس الأمراض اللي احنا قريتها دلوقتي هتلاقي الجلوكام الـ FMD الـ CBD ها؟ الانفكشن فود روت ما تعرفش العقل فود روت اللي هو العقل الحاد ده المرض موجود وموجود في مصر والبلاد ليه؟ قول دول بيعملوا ليه؟ أو بطريقة تانية أقولها لك أسهل بتاع السي بي دي موجود عندنا في مصر موجود من سنه 95 65 موجود هيقبل. ها نجيب شويه قش السكيلز دي الموجوده موجوده في السكيليشن نشفها نطحنها نعملها باوتر نعملها سسبنشن في الدستور الصغير 10% هو ده الفاكسين يعتبر لايف فاكسين. حضرتك تجيب كوشن تعمل لها سكاليفيكيشن سايد بتاع الصاي او كونتيت الانسله تعمل سكاليفيكيشن ولازم برضه زي البوكس يحصل بوست فاكسين رياكشن ولو حصل انفلاميشن في المكان ده انتيجيشن للبول فاكسين نفس الكلمه الاولانيه والتاني اتمنى تكون في الفايرال ديزيز بيطلع حاجه عشان المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا معاكم في الكلام. اي سؤال ولا استفسار؟